يقبل من العمل إلا بشرطين: الصحة والإخلاص. جناحين، طب واحد طب الطير، يطير اثنين مع بعض. صحة تعرفهم علمائنا اثنين الثقات المعروفين المشهورون مشهدهم بالبراعة والعلم والتقى. قدامة: يا رسول، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني الليل مثل النهار، يعني مضوية، حالة هي مضوية لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يعش منكم بعدي فسيرى ايش؟ سيرى اختلافا كثيرا. فنعم شوف هلأ. قالوا: يا رسول الله، وما المخرج؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. تمسك، ثبات، ما هو تعصبات. الرسول عبقلنا تمسكوا، عبقلنا عضوا، عضوا. شوف العضوا هيك، يعني يا تطلع التكة يا ولا ايش بالطب بيه. ايش يعني الخلفاء الاربعة؟ ابو بكر وعمر والحق بهم عبد العزيز. اي نعم. فاذا الطريق العصيد، يا رب انا مالي شي. شوف ليه صعب؟ لانه صعب الانسان يطلع عن ذاته وكبريائه. الانسان في عنده شيء من الصفات السبوعية، في عنده شيء من الصفات الربوبية العلوية، ها؟ كبرياء وعظمة. انا شي شغله، انا بحل تمرين مثلثات خمس دقائق ومشان ما يشوف حاله، يعني يقول له والله بتاع شو مجرد طا طا طا، يعني هو حلو بالبيت بس ايه فرجي حاله انه هو بدايتين حلو طا طا طا. كمين متشبع بما لم يعطى كلابي ستاو بيزو، لك استفدت مدحه والله طبله زمور، انت حليت تمرين مثلثات ايه بعدين شو؟ او بالطب انه شايف يعني خوفا من الحسد، وهذا بقول له تعالوا ما بيعرف الادعية التي تقي من الحسد، بقوم بقول له انت درست اليوم؟ والله ما درست، والله ما بدرس، وحق الله بحلف يمين ما بدرس. طيب يمين انت؟ انت مين؟ تبادلت انت؟ ما تبادل، ما تبادل الاداب. تقع الحسد ان شاء الله يكون ابليس يعمل لك دو دو دو دو حسد وحدا يقدرك يشتغل ما بطلع له. لو بتعمل مصطلح بنفق انت عندك الدعاء هذا من قله العلم. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عين الشاشة بتقول شيء كلام ثلاث كلمات. اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. خلي يشوف ابليس وجنوده واتحدى يطلع بيده شيء. اذا بتقرا معوذات ثلاث مرات الصبح ثلاث مرات المساء شيطان الجن والانس ما يعرف عليك. ايه هذا الطريق لصير في طريق طويل، لصير صعب سهل. لما حكيت لكم قصة الرجل الأبيض لما حكيت لكم إياها؟ في ناس العينين العينين أستاذ العينين موتة هلا لحنين لحنين ذكروا كيف اسمه ذكروا بيجي وقتها بيجي وقتها. قصة الرجل الأبيض مين ما بيعرفها؟ مين بيعرفها؟ مين بيعرفها؟ قصة الرجل الأبيض بس أنت وأنت نزلي نحكي لكم إياها بعدين. هذا صاحبي أبو الرجل الأبيض باختصار دعاء مجاب. شلون عجيب؟ يعني طالما سأل لك هو فلان ما برضى قصتي تعرف عليه، يعني بعتبره هاي من اعظم اكرامات رب العالمين انه بالغلط تعرفت عليه بالغلط. ها هو محسن الظن فيني عم بيسالني على شغله حكاها وبين معي دعاء اكسبريس مباشره بيطلع دعاء. ايه ايه ايه هي موجوده. ايه ايه ايه ايه ويعني بس احكي لكم القصه احكي لكم شغلات شفتها بعيني خمس دعوات، يعني هو موتيف ما بيعرف انه تحققت بس انا اسمع بدعيه تاني نهار طق اطلع بوتشي انا تعقدت. فهو عم بحكي لي قصته ومكشفت معي كيف بحكي لكم اياها بعدين. انا اتروح لبيت الصحابي هلا يا معن البطاريه انشحنت ومخبيه الجمعه الجايه بتفضل ما نجيب لكم كلام كل اسبوع بدي اجيب كلام جاي بفضل بعدين باهي بخبيه الاسبوع الجاي. قصه شيخ يونس حدا بيعرفه؟ ما عملش مشكله نزله. طب قصه يلا نسيتوني لحظة شوي نسيتوني ايش كنت اقول؟ جينا على الطريق الطويل ما نسينا بس نسيتوني الشغل اللي قبله. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا صاحبي او الرجل الابيض الميزة اللي فيه انه هاد فيرطب. يا رب انا مالي شيء، انا يعني انا هيك ريشي في مهبيحة. هي الميزة العادية في اجابة الدعاء ما يشغل بعيدة. كان في من الصحابة من دعاءه متى ما البر تحارى مباشرة سعد بن ابي وقاص دعا له رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله مجاب الدعوة. فكان سعد بن ابي وقاص مجرد ما دعا مباشرة يتحقق حقيقة واسانيد صحيحة واللي بده بطلع عليها. فكان مرة من المرات لما كان في القادسية وكان به قروح ما استطاع ان يخرج الى المعركة كان به قروح شديدة. فطبعا بعض المسلمين قتلوا بالتالي صارت زوجاتهم ارامل مضبوط لا فقام احد الشعراء المغرضين قال: الم ترى ان الله انزل نصره، وسعد بباب القادسية معصم، وابنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهن ايم. وصل الدعاء، وصلته الليل، فقال: اللهم اقطع عني لسانه ويده. ففي المعركة القادمة جاءته نشابة في لسانه واخرى في يده فشلت. ما تروى البيت البخاري لما كان اميرا يعني محافظ للكوفة عند عمر الله يرضى عنه، اجى الشكوى من الكوفة: سعد بن ابي وقاص مو كويس للصلاة. عمر ما ابتدأ: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي رواية متواترة فتثبتوا. بعد الى مسجد قال: ايش رأيكم بسعد؟ نط واحد. قال له: ان سعدا لا يعدل في القضية ولا يمشي في السرية ولا يحسن الصلاة. فوصلته لسعد فرفع يديه قال: اللهم ان كان عبدك فلان قالها رياء وسمعة فاطل عمره، فاطل عمره فاطل عمره واذهب بصره وعرضه للفتن. ثلاث شغلات: اطل عمره، اذهب بصره، وعرضه للفتن. دعوة مظلوم، انا ظلمت تعيت عليه، ما صبر. جائز لما هو جائز؟ جائز، نعم. انت تكون بهيك موطن يعني كل شيء مقلوب، احيانا واحد ممكن ما يمسك حاله. عمر بن الخطاب رضي عنه مسك حاله لما اجى قال له: ايه يا ابن الخطاب، دخل موته فحكيتكم عنه هي الاعرابي، اجى بدي احكي مع عمر شغله، مثل يعني تواصلت مع صاحبه شيء يدخل بسرعه راسا يعني، طبعا الدور الشغله انه دخل بدك ساعه اعرابي جلف هيك واقف قدامه امين مؤمنين اجى في قضيه: ايه يا ابن الخطاب، فوالله انك ما تعدل في شلون الكواتا، لا تحكم بالعدل ولا، فانك لا تعطي الجزء ولا تحكم بيننا بالعدل. ايه يا ابن الخطاب، ايه يا مثل العبد، ايه تا لك، لا ايش قال له؟ لا تحكم بالعدل ولا تعطي الجزء ولا تحكم بالعدل. لك عمر بطنه بتم جوعان، ولا قرقري او لا تقرقري، فوالله لن تذوق اللحم حتى يذوقه اطفال المسلمين. يقول له: لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. لا مين ملا غير عمر يقول له: ما تحكم بالعدل. وقف بده يخطه ايش يعني اللي جيبه. قالوا: يا امير المؤمنين، ان الله يقول ايش؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ثلاث كلمات يقول الراوي: فوالله ما جاوزها عمر، لسه ما قلت له خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، كان برك جيوي كانه كبس الصر نزل. ان يعني والله قلت له خذ العفو، نظامك كفريه دين ثلاثة على السريع، لسه ما كملت ثلاث كلمات. ثلاث كلمات نعم. اجين في الحديث لا تعجل، خلق الانسان من عجل. نعم. فالمالك سعد رفع ايدينه هيك ودعا هذيك الدعوة. فكان هذا الرجل بعدما كبر في السن بحدود 80-90 سنة يجلس في الطرقات وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وبغمز هاي وبمسك هاي من جواري. لو قلنا عم في عيونك خرب ديار سنتك متنحس، الشيخ كبير خرم، يقول لهم: دعكم عني، رجل كبير أصابته دعوة سعد. كان من قصص سعد عجيبة في إجابة الدعاء: رب أشعث أغبر، في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين باليين، يعني مهتدي مدفوع بالأبواب لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. يعني لو قال: يا رب أقسم عليك إلا أنزلت المطر، لا أنزل المطر. يعني مدلل عند رب العالمين، قال له إزاي خاصة لو أقسم على الله، لا منهم براء ملك. شوف بقى الفرق، عشان قال لك توشت لك تلك الصحابة في عنده معاصي، بس فرق بينه وبينه ما فروا لذواتهم، تمدع ما شغلة فاضية. فالبراء ملك اجته رشاء بقول له: لو أقسم على الله أبره. إنه واحد بتجي مو من عند الرسول، يجي مثلا عن أنا أقول له مثلا: والله مو يا أحمد، يا شريط انت والله يعني مجاب الدعوة، تواضع هيك بعدين بروهين بروك عن مرته ولا والله قال لي وائل انت مجاب الدعوة، اوه الحمد لله. كيف انا مين حد كيف، فما تجي شغل عند رسول انت لو اقسمت على الله لأبرا، بنتبه واحد من راسه صحابي بنسوا تدخل من ود الصدم زي بيك شغلات. بقول له انت عم تعصي؟ تعال تعصي تخلص معصية. هاي الميزة فرق بيننا وبينهم. برام ملك نسي كل الحكاية. برام ملك كان من شجعان المسلمين، حتى عمر الخطاب نهى ان يولى برام ملك امارة جيش لانه بدخل فيهم بطلع عليهم معروف لدائم دائما لدائم ما في عنده وراء. ولذلك يوم الحديقة يوم مسيلمة والحصون هي طلع ما سد الباب تعالوا لكم جيبوا ترجة وترجبوا رماح حط رماح وعصي هيك رجالين ثلاثة من أشداء بطلع الترس وزتوني انتو زتوا نزل دجدة دجدة فتح الباب. يا استاذ من بين 100,000 واحد طلع له واحد يعني مستحيل. هلا لاعب السيرك انت عم تشوف بتصدقوا بقى يعني هذا قليله. فرسان كانوا شباب بيك مثل حكايتنا عن طب هيك مثلا بكالوريا عامل كتاب بس بفتح البراد كتاب وبراد ياكل كتب ياكل اكل ياكل كتب ياكل اكل رياضه حركه كذا. العمليه هي ايش؟ يعني ما مستبعد انه يطلع له واحد بيك بيك جرأه وهيك شجاعه. فالبرد ملك يوم ايش؟ يوم انها وند سكرت الحصون ما مشي الحال. حاول من هون ما يمشي الحال، حاول من هون ما يمشي الحال، فرق دور عند برام الملك يا برا ما قال رسول الله رب عشر أغبى منهم برام الملك ادور أنا ليفتح على نبي نهوان هذا هو أتذكر شوف يعني نسيانا. فرفع يديه قال اللهم أقسمت عليك إلا فتحت لنا النهوان وجعلتني شهيدا يومها فقتل شهيدا في يوم النقال حاج كثير كل جسمي فيه طعون حاج بقى اليوم خليني أستشهد نبي الله طلب هذا كبات مش الحال لا سألوا بيئة الدعوة. فسعد بن ابي وقاص مره سب احد الموجودين سب لطلحه والزبير فنهاه وزجره روك دزا جوالك برد عليه برد عليه زدت العصايب هو كما عصايب زدت بايده هيك واتجه باتجاه القبله الله اكبر صلى ركعتين سعد ما قالك قال له حاج بقى تسبون هذول صحابه ايش لك فيهم اختلفوا وجهات نظر مع علي يعني نرجو رب العالمين يغفر لهم جميعا ما رد عليه زدت العصاي الله أكبر صلى ركعتين ثم توجه بالدعاء لرب العالمين خلص دعاء وما بروك استنى مش الحال يا رب لأمة سمى مش الحال بعدين الناس تقول عني أنا مالي بجواب مجاب الدعوة واخ واخ واخ واخ يقطع شعره يدعي لي يا مرتي الله خلي خلص دعوه ومشي دعا الدعوة حمل حاله ومشي. فجاء بعير ناد فركض ثم ركض نزل فوق الشخص يعني مثل ما بقولوا أصابوا جنون أصابه جنون ثاير هايج يعني ما نزل فوق فلحقه الناس وقال أبشر أبا إسحاق أجيبت دعوتك. في من الصحابة هكذا ما كلهم ما كل الناس هدول قلائل اللي مباشرة يعني بتدعي من هون تجي من هون بس شلون يعني ما دعا انه يجي تور انما جعل الله مصرف بلاء عن المسلمين. فكان هذا اي من بتعرف قصه صلاح البغل؟ مين بيعرف قصه صلاح البغل؟ بتعرف احكيكم يا هذا احكي لك هذا حكايه ما هي قصه انه الشيخ عم بقول له تلميذه يا بني يعني لسانك لا تخليه فلتان دائما اذا واحد اذاك الله يهديك الله يصلحك الله يصلحك الله يهديك. قال له يا شيخي في عندي هالبغل هذا شموس ما برتكب الا برفع ما بحسن. قال له يا ابني دعي له بالهداية دعي له بالصلاة. فصلى يا رب اهدي لي اهدي البغل يا رب اصلح البغل يا رب اهدي البغل. دعا دعا يعني افتتاح نفسي انه دعا له بالخير للبغل. قام ثاني نهار يلاقي بغله متشطح ضروري في الاربع ليه بغل يطلع عليه حط ايده هيك ميت يا شيخي مات البغل. قال يا بني هذا صلاح البغل صلاحه انه يموت. فقال يا رب الله جسمه صلاحه هات يبدو هاي نزل فوق البعير عرفت علي شلون؟ نعم هذا الطريق العصير الطريق الطويل. ما تقرب عبدي إلي بأفضل من بأفضل مما افترضته عليه ولا يزال عبدي ولا يزال شوف هي عجل عم تمشي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ولئن دعاني لأجيبنه ولئن سألني لأعطينه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. عبشد بقى من أذكار لنوافل لصلاة الضحى لصلوات السنن القبلية للبعدية للصدقات لتعلم كلها تشوف حركة دائمة. هالطريق مضمون بس طويل هذاك قصير بس قليل بيحسن عليك. انك تخرج من ذاتك، تخرج من كبريائك، تخرج من عنجهيتك. هلا يا شباب البكالوريا، دخلنا على البكالوريا واكتريت صرنا عباد للبكالوريا، يعني رب العالمين ما بنتذكره الا وقت البكالوريا. ايش معناتها؟ بجاه البكالوريا تذكرنا رب العالمين، هذا معناتها. شلون بتبين انت عبد البكالوريا ولا لا؟ من دقات قلبك هلا نتائج. اذا كان طلعت النتيجة مثلا جمعت 188، يعني بدخل هندسة، يعني اذا كانت طب اخي الله امي لا بتقولي ولي عليك بدك تطشم معرف تدرس يا ما قلت ابوي يقول لي كذا بطلع علي ابوي طب ما له عادي بعدني بس طلعت لحا يا الله قدام مظبوط قدام عمي يا ابن عمي جمع هذيك السنة بتلاقي بتم ساعتين ثلاثة وعم تفكر. صدقني ما بفكر بالجن والنار قد ما بفكر هلا اكثر من هيك. العبادة ايش العبادة؟ العبادة انك ما تنسى المعبود. اعظم درجات العبادة انك ما تنسى المعبود. فتاي دائما انت نايم كوابيس، انت تايه احلام، انت رايح خلص يا اخي انا قدمت العلي بعدين رسبت نجحت طبيت في الطب طبيت في الهندسة طبيت خلص يعني تيسير رب العالمين. انا ما بكون عبد رب العالمين ما بسأل بعمل علي وخلصت الحكاية مضبوط ولا لا؟ قدمت انت بكالوريا الدنيا بس السماء قدت بكالوريا الاخرة مضبوط يا حسن؟ شباب طيب قدموا بكالوريا الدنيا يا بنجح يا برسوب جمع علي بعيد السنة الجاي وسنة الثالثة وما وسع مجالين يعني سنة سنتين مش الحال اه؟ بس بكالوريا الآخرة لسه ما قدمناها. وبكالوريا الآخرة ما عم نقدر أدرى ليش؟ لأنه هاي سنة لحظة لأنت السنة بديك تأول السنة البكالوريا بتلاقي حالك يعني كثير مننا ما درس بأول البكالوريا. شايف شلون؟ أول البكالوريا ما درسوا لحقاني إيه يعني لها صار إيه ثلاثة شهور يعني جمع حاله شد الباع حزم اللي طف لي شع لي وبدي الشغل ها؟ فهذا انتبع حاله إيه ثلاثة شهور مشي حاله. فمشكلتنا نحن بكالوريا الآخرة مع أنه 60 سنة يعني في المتوسط ممكن واحد قبل ممكن بعد صح بس يعني متوسط أعمار أمتي 60-70 فبتلاقي حاله مغمض عين. نحن ما بدنا بس ننجح ندخل الجنة، في ناس بدهم ينجحوا وخلصت الحكاية. فنحن لازم مو بس بدنا ننجح ندخل اول درجات الجنه، لا ندخل الطب. في شيء علامه الطب فوت نجيب علامه تامه يا ما خلي فاضي. طب ماشي حاول تجيب تامه بتجيب على درجتين. انا بتقول حدا دي 190 حاجتي انا بدي هندسه بجيب 180 اكلت صواب دعبلت اقتصاد صرت مزبوط لا صح ولا لا؟ فاللي بيكون طمعه على الجنه مثل ابو بكر. شوف ابو بكر نجي بالرسول صلى الله عليه وسلم وماشيين عمر بالحاول بتعب تحسه دائما في شغله. لما قالوا لك يا عمر فتحت الفتوحات وحاجبوا على لسه انت لبست مرقعه والله ما بلبس كويس الوقت كل اطفال المسلمين كل رجال المسلمين كل نساء المسلمين يمشي الحال هلاك وقت بلبس. قالوا طيب كل هالاكله الطيبه. قال لقد ايش تركت صاحبي على طريق اخشى ان حدت ان لا الحق بهن اخشى ان حدت. شوف يعني مو راح مال شوي حدت فغايته فوق يعني بطمع من يصير من اهل الاج يحبونه ان يغفر الله لك. واضحه الفكره صارت؟ بتلاقينا بقى واحد من الحباه هذاك الوقت ذكر ربه اخر ثلاث اشهر خفت الغيبه خفت النميمه انقطعت او كادت العاده السريه ايش في شغلات تنحسي كذا مشي حالها تضبط الامور ينفع سيارة. صارت حاجه الله اكبر يا رب ما تذكر ربه لذاك الوقت. طيب يا اخي رب البكالوريا ربنا وقت البكالوريا ما هو ربنا قبل البكالوريا بخمس اشهر؟ ما هو نفسه ربنا بعد ما خلصت الفحص شاطط ضعك حالك بطلت اسوي العاده السريه لوقت تخلص الفحص. بقلبك عم تقول بس خلص فحص لبعد النتائج اه لو تمشي الحال يعني حتى ذاك الوقت الفكر حيصار يعني يا كان رب العالمين ممكن يكشف لك اسرار قلبك يا حبيبي. معناتها تبهدلت اكثر لما عم تشك انه رب العالمين مو عم يفكر ما يعني كل الامور اللي انت عم تخطط لها من قبل واثناء وبعد الامتحان او هي. فيا اخي تركت انت هذاك الوقت تستطيع ان تترك الان. ليش ما عم تحسين؟ شغلي رئيسي فيك لانه كنت انت عبد للبكالوريا ما كنت عبد لرب العالمين. لما تقع في مأزق ويا رب بس نجي خلص مثل صار مثل الكفه بقع في البحر يا رب بس نجي خلص اطلع بس اصنام فلما نجاه برجع بينكسو هو بنجيه. شوف حلم رب العالمين مد معك. تعال نرجع كنا قصه الاب خبطوه روحه. شوف رب العالمين كفي انك تقدر رحمه وكرم رب العالمين عشان لما بقول لك انكسر امامه ما اظن ابدا راح يتركك بس ما تيأس اوام. طب يا اخي ابليس وهو ابليس دعا قال ربي انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين لا بسم الله ولا الحمد لله ولا الصلاه راسا انظرني إن... ليش الخبيث ابليس يعلم رب العالمين لو احد دعا بصدق راسا مجود ايش رب العالمين قصي اعطاك من هون حط لك يا هون بوي، هذا ملكه هذا ملكه، شايف شلون؟ فإذا بديش تجيب دعاءه فأنت تجيب دعاء، بس اصبر رب العالمين يجيب دعاء ما لم تعجل، متى ما قلت يا رب دعاتك ما سددت لي روح هلا، فهمناها؟ وانا صارت فكرة. نقف هنا ونتابع في الدرس القادم شاء الله. التيه يعود كالفجر الساطع كالإلهام كلون البشرى قد أقل.